طيب يا جماعة أنا أحب أحيي الشيخ محمد على الطقم المغربي الجميل ده بمناسبة كأس العالم. ده بمناسبة أيوة أنا حسيت بكده. إيه علاقة المغرب بكأس العالم؟ ده يعرفنا يا جماعة شخصية الشيخ محمد. لا والله وإنه قاعد في الديب فريزر. صح؟ مش كانت تونس اللي عدت شوية؟ المغرب هي اللي عدت شويتين. يا جماعة تحية لأهل المغرب بحبكم. ده اسمه محمد غليظ ما حدش فاق عليه ما يعرفش حاجة عن المغرب. ما شاء الله بداية الحلقة موفقة يعني عليه الصلاة والسلام. حس ان هيبقى فيه يعني في كركديه وفي مغربي وفي جو. احنا جاهزين يا جماعة. انت جاهز يا حبيبي؟ انت جاهز يا بابا؟ جاهز يا قلبي؟ ما هابي نيو يير. يلا بينا. طيب اقول هو بدأ اسأل هابي نيو يير. ايه المشكلة زي ايه المشكلة ان انا احتفل مع اصدقائي بكره بالكريسماس؟ المشكله ان احنا نحتفل مع بعض وبكره مش الكريسماس. دي اول مشكله. هو امتى؟ مش هو 25؟ هو بكره والنهارده كام؟ ده بكره. عايزين احنا كده مش هنعمل حاجه يعني غلط. هنخرج ناكل حاجه نتفسح نفرقع فرقعتين نبارك للناس يعني وكده. وما الكلام ده فيه مشكله؟ مش عايز اطول السؤال عشان احس ان انا ممكن ايه بتستدرجوني. وعايز اطول السؤال واقول اكتر حاجه انا اعملها وبعد كده ايه كش كش. ده فاكر انه مش هيك كش كش. هو ايه مشكله زين؟ خش علي بالطاقه. ايوه اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. ازيك يا ياسر؟ انا كويس الحمد لله. الله يخليك. عايز تخرج فيك؟ ماشي. احنا عاملين عندنا في صينيه كده قدام الرحاب قدام بابا واحد ماونتن فيو تقريبا عاملينها. الصينية كلها دلوقتي بقت شجر بقى وغزلان وسلالم كده وعاملين حاجة غيروها تماما وعملوها خروجة يعني الناس بتركن حوالين الصينية وتنزل تخش تتصور وكده فانا حاجة انا عايز اشارك في الموضوع جميل. طيب بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو ايه الكريسماس اصلا؟ يعني خلينا نتعامل مع الموضوع. ايه الكريسماس اصلا؟ يعني على حد علم ان هو عيد بتاع المسيحيين. عيد المسيحيين. تمام ماشي. اللي هو ايه؟ والله ما بشغلش بالي قوي بقى هم بيحتفلوا بيه ايه وليه وكده. انا هي دي بفرح مع الناس يعني. قبل ما نقول اي حاجة هي دايما بس مشكلة ان احنا لازم ندرك هو احنا بنتكلم في ايه. يعني احنا عايزين نعمل ايه وهو ده موقعه ايه. عارف الناس اللي دايما يقول لك ايه تلاقي ده يعمل الذنب ووجهة نظره ان الذنب ده مش ذنب كبير قوي. التاني بقى بيعمل ذنب كبير قوي بس وجهة نظره ان انا ما بضرش بيه حد. والتالت ده بيعمل ذنب بيضر بيه حد بس وجهة نظره ان الناس كلها بتعمل كده. تمام. فلو كل واحد دخل بوجهة نظره ما بقاش دين خالص. ما فيش حاجة اسمها كده. فما نيجي نقول اي سلوك عايزين نحكم عليه هو ده اصلا ايه. اي فعل هو ده ايه. اي ترك هو ده ايه. الكريسماس هو اللي هو عيد ميلاد الرب. هو كده عيد ميلاد الرب. تمام. النصارى او المسيحيون بيعملوا ايه عندهم اليوم ده؟ بيحتفلوا فيه ان الرب ربنا اللي هم بيعبدوه في السماء هو في الاب والابن. تمام. فالابن تجسد في صورة الانسان لاتمام عقيدة الصلب والفداء. نعم. يعني هي دي القضية كلها ان هو في الاب والابن. واضح. الابن بقى تجسد ودخل في بطن السيدة مريم واتولد فبقى الطبيعة بتاعته طبيعة بشرية لإتمام عقيدة الصلب والفداء عشان خاطر يتحمل خطايا العالم. وبناء عليه أنا بحتفل بده. يعني أنا واحد مسيحي بيحتفل بده. هو مقتنع إن اللي اتولد ده ربنا وإن هو جاء عشان خاطر يخلصنا من الخطايا وإن هو هيصلب وإن هو تمام. ماشي. سؤال بقى انا بحتفل بايه يعني. هو يعني انا يعني هو مقتنع بكده ومعتقد بكده ودي عقيدته ومحدش يلومه عليها تمام خلاص يعني او مش محدش يلومه عليها يعني خلاص ده اعتقاده. ولكن انا بقى كمسلم بقول لا اله الا الله هل انا رايح ليه يعني. انا كمسلم بقول يعني وما قتلوه وما صلبوه انا بقول كده ده اعتقادي انا رايح. انت مش بتقول كده مين؟ هو ربنا هو ربنا بيقول كده ادي او دي عقيدتي مفترض دي عقيدة بتاعتي نعم. انا رايح احتفل بايه انت فاهمني ف يعني اقنعني انا طب تصدق انا رايح انا نفسي احتفل على فكره نفسي انبسط والله ياسر. أيوة. وانا ليه ياسر كل مره هو اللي بيسال والله بجد هو انت ليه عشان مش عارف لا يعني انت ليه زنقني انا دلوقتي انا بسالك انا بقى بقول لك بشكل معاكس احنا مش متفقين على كده بس انا ببوظ لكم يا رب يا ست قول لي اقنعني بجد لان انا نفسي انبسط انا كمان ان انا انزل احتفل بحاجه هي تتعلق بدين حد وهي تتعلق برضو بديني بس تتعلق اثباتا في دين حد وفي ديني انا هي تتعلق بالنفي والانكار ده مش موجود. اقنعني ان انا انزل انا عايز اخرج معاك بجد. لا هو انا ما ببصلهاش كده انا ببصلها ان مثلا دي مشاركه مش مشاركه في العقيده مشاركه في الاحتفال ومش عشان انا شاركته في الاحتفال يبقى انا مشاركه في العقيده. زي مثلا واحد صاحبي اترقى حلو فروحنا هيصنا مع بعض وعملنا له حفل مش عشان انا اترقيت عشان هو مبسوط بس انت بس هل ممكن تروح تحتفل يعني مثلا هفترض ان مثلا صاحبك مثلا يعني داخل السجن مثلا او مثلا هفترض ان مثلا في حد قتل واحد واعتبر ان ده يوم جميل وعظيم ولازم يحتفل بيه كل سنه هل ممكن ان انت تروح تحتفل معاه كمشاركه في الاحتفال؟ لا طبعا. ليه؟ عشان بيحتفل بحاجه غلط. عشان بيحتفل بحاجه غلط ما هي دي القضيه. انا بقول انا ديني كمسلم بيقول ان ده شيء مش موجود هو ده كذب على الله وبناء عليه انا بقول لك انا عايز اجي احتفل اقنعني يعني بالله عليه اصل على فكره بيبقى شكلها في حاجات دماغ خفيف انا عايز اجي. طب على فكره ياسر اداني طرف الخيط وطرف خيط حلو على فكره اللي هو هقول لك بص احنا عندنا مشكله كبيره جدا في تقييم فكرة التعايش وصديقي المسيحي اللي ده عيد عنده وكلنا عندنا الصديق المسيحي أو صاحب المسيحي اللي احنا عدينا عليه في يوم من الأيام اللي مخليك عندك الحتة دي جواك بالذات يعني الناس اللي عندها مسيحيين كتير يعني أنا مثلا صديقي أكمل خلف جبلة كنش إزاي قال لو شفت الحلقة لا يعرف كنش يا منشي نغمة ده صاحبي من أيام كلية ولسه متواصلين قريب وهو مسيح الديانة وصديقي. فالفكرة في انه بيبقى عندك صاحب كده انت ايه يعني ما ينفع ده هو بيعيد عليا وانا مش عارف ما عيدش عليه. فتعالى نفرق بين حاجتين بس في حاجة اسمها اعياد دينية وفي حاجة اسمها ما بين قوسين ينفع نسميها اعياد لو حبينا يعني بس ما هيش دينية خلاص كده اللي هي احتفالات اجتماعية. فانت قلت حاجة حلوة قلت مثلا ايه ده واحد صاحبي فرحان وانا عايز اروح افرح معاه. خلي بالك دي احد الاحوال ما ساعات بيبقى اللي نازلين يخرجوا محمود واحمد وحسين وعبد الله وعبد الرحمن احنا فرحانين اصلا مع نفسينا يعني لا انا هفترض كده يعني انا هفترض انه انت بتتكلم بجد وانه انت ليك حد صديق فرحان فانت عايز تفرح معاه فهفرق ما بين الحاجتين دول. عندي مناسباته الاجتماعيه خلاص كده يعني جاري المسيحي او اللي ما بيننا شيء من العلاقه اترقى ينفع اجيب هديه واروح له البيت وادي له الهديه وزقطت معاه ونبسط ينفع بفرض الله بجد والله انا كده تمام ده 100 100 ومن الكرم ومن حسن المعامله حلو. طيب والله ده النهارده فرح ابنه فرحه ينفع اروح له ابارك له واقول له مبروك يا حبيبي واهلا وسهلا وادي له هديه فرحه اهلا وسهلا مش في الفرح يعني الا لو الفرح ما فيهوش مخالفات يعني الا الفرح ما فيهوش مخالفات بس اظن انا اقصد انك هتروح له هو شخصيا ينفع ينفع ده ازيدك من شعر بيت يا سيدي جارنا جاري ومسافر قال لك انا مسافر يا امير ومراتي وعيالي لو احتاجوا حاجه هخبطوا على بابك وجاري اللي في وشه اهو لو ما حصلش كده يبقى انا جار سوي يبقى انا جار استاهل الضرب اصلا معلش جار سو سو سيء يعني سيء سو نعم انا سمعتها جار سو نعم ابقى جار سيء نعم ليه لانه ده هم انا اقرب جار ده المفروض يخبطوا عليا واجيب لعياله هدوء ولو مراته محتاجه حاجه عنيا الاثنين ولو حد منهم تعب عايز يروح المستشفى هيروح في عربيه انا ويروح المستشفى وادفع سعر المستشفى وما اخدش منه حاجه لما يرجع لانه جار طب ما دي حاجات اقوى وليها معنى اكبر بكتير أيوة من اروح اسقف معاه ليه بقى لان كل دي معاني اجتماعيه دي معاني اجتماعيه فاحنا عايشين مع بعض في مكان واحد فكل المناسبات الاجتماعيه دي المفروض اقدرها وابقى جميل وحلو ووري افضل مستوى من الجيره والجدعنه ليه لانه ده الصح ده ديني خلاص كده جه بقى يوم 25 ديسمبر اللي هو عند غير المسيحيين الشرقيين وعند المسيحيين الشرقيين هيبقى 7/1 خلاص كده لو كريسمس ماشي خلاص كده يعني حتى باي ذا واي في اختلاف اهو ما بين طائفتين من المسيحيين وخلي بالك ده ميلاد الرب يعني ما ينفعش ده انا مختلفين في ميلاد الرب كان امتى يعني 25 ديسمبر ولا 7 يناير بس مش هو ده الموضوع بس لا انا ماليش دعوه بدي مش دي قصتي بس نقصد ان واللي على فكره عندك انت في القران وهزي اليك بجذع النخله تساقط عليك رطبا جنية اللي هي في الإسلام مستحيل يكون اتولد في الحتة دي أصلا الرطب ما بتجيش في الشتاء فهو في الأغلب كمان أو مش في الأغلب عندي أنا كمسلم هو لم يولد في هذا المعاد أصلا إحنا أصلا يعني أن في مسيحيين ما بيحتفلوش أصلا يوم 25 وفي مسيحيين ما بيحتفلوش يوم 7 يعني نعم دي حقيقة بغض النظر عن المسلمين خالص المسيحيين الشرقيين يوم 7 ومسيحيين الغربيين أو يعني واللي بيحتفل يوم 7 ده ما بيحتفلش 25 ما لوش دعوه 25 وب 25 ما لوش دعوه بيوم 7 طب يا جدعان طب ما محلوله طيب انا اقصد ايه بقى هنا ده احتفال ديني هنا ده كده ايه عيد عيد ايه ديني يعني في ايه يعني عقيده ايوه هو يؤمن ان اليوم ده النهارده ربنا اتولد وانا لا اؤمن بده خلاص كده ينفع بقى اني ساعتها اشارك في هذا الامر ولو بكل سنه وانت طيب حرام ايه ده لا ثانيه واحده بس هنجلها خليها معك في الصندوق بس هينفع أشارك في هذا الأمر حرام أشارك حرام أشارك طيب. طب وإن عظمت هذا الأمر يعني عملت إيه معلش عظمته يعني خلاص اقتنعت إن النهاردة فعلا عيد وده يوم ميلاد الرب ده كفر عند دين الإسلام ده إيه كفر في العقيدة أنت كفر لم يلد ولم يولد لأنه يعني أنت بتقول قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد طيب سؤال تاني بقى هل في اليوم ده بما اني انا مش هحتفل معاه اسيء معاملته بقى يعني هصحى الصبح كده اقفل عليه بالعربي او مثلا شايفه كده في الشارع ومبصص له كده اللي هو اغرب عن وجهي عامل كده لا عاد سيب الناس هقوم قايل له صباح الفل مينا عامل يا قمر ده انت لابس ومدلع نفسك النهارده واد وايه الجمال ده والحلاوه دي صباحك يا عم مينا ومقدر بمشي نفس المعاملة الطيبة اللي أنا بحملها له طول السنة هي هتبقى معاملة اليوم ده لكن أنا لا أستطيع أن أشارك بإني أكون بحتفل بهذا اليوم اللي عقديا هو مخالف لديني وعقيدتي فأرجو أن يكون واضح العلاقة الاجتماعية دي على أعلى درجات الإنسانية وجمال اللي في الدنيا وقت ما هتيجي العقيدة لكم دينكم ولي دين طب يا دكتور حضرتك وضحت جزئيه وانا بقيت فاهمها اللي هو لو حد اعتقد الاعتقاد ده وبيحتفل فعلا عشان ده يوم ميلاد الرب حتى لو هو بيقول على نفسه مسلم فده كده اصلا لا ده مش مسلم اصلا صح طيب لو واحد لا انا ما اعتقدتش الاعتقاد ده بس احتفلت ايه حجم الغلط اللي انا عملته كده اقول يعني لك في ناس يا محمد يعني بيقولوا ايه بيقول لك انا بحتفل النهارده بيوم ميلاد المسيح النبي لا انا انا بحتفل وخلاص يعني انا دلوقتي انا هحتفل لا وفي ناس بيقولوا لا بقوله لك ده انا ما بحتفلش يعني بالكريسماس عشان ده ميلاد الرب انا بحتفل بيوم ميلاد المسيح طيب. النبي عليه السلام خلينا نقول حاجه يعني ده بجد انا بيتهيالي ان اللي بيحتفل بيه ده بجد بقى تعالوا نتكلم هو نوع من الاثنين يا إما شخص هو فعلا عجباه مجموعة من المظاهر في الاحتفال فعايز ينبسط والموضوع اللي علاقة له بالدين ولا بالطور ولا بالطحين ولا بالتومية، يعني ما قالوش أي علاقة بأي حاجة ومش بيفكر أصلا في الموضوع. أجازة وخروج وسهر، هو يوم أجازة وفي حفلات وهنجيب مغني يعني وكده تمام. ده نوع. في نوع تاني اللي هو نوع هو بجد حرفيا والله العظيم هو يرحمكم الله، هو طول السنة يعني في يعني في قاعد في علبة زبادي، يعني هو ملوش، ويجي مرة واحدة كده يصحى يوم الكريسماس. على فكرة ما فيهاش مشكلة خالص ان احنا نحتفل ونعيد على اخواننا المسيحيين والوحدة الوطنية، يعني هو عادي، يعني هو بيمشي الصبح وبيصحى الصبح، يدخل الحمام، يروح الشغل، يرجع بالليل يلعب بلاي ستيشن، يصلي، يروح يخرج يلعب رياض، هو عادي طول السنة عادي. في يوم بيجيله كده اللي هو ايه، اذا هي دي خناقه، ده معاد الخناقه بتاع كل سنه، اذا احنا هنتخانق دلوقتي، طب فين المتشددين اللي بيقولوا حرام عشان خاطر نرد عليهم؟ طب وريني كده صفحه الفيسبوك بتاعتك، انت نشاطك ايه اصلا وبتاع؟ لا عادي، يعني هو في الجلاش في الخناقه دي، هو بيطلع كده مضغوط عليه من جواه، يعني هو فعلا لا له في الحلمبس بجد، هو كده يلا حلو مضغوط عليه من جواه دي يعني هو مش حاجه. يعني أنا بقول لكم حاجة، المسيحيين لو صحوا الصبح يوم العيد بتاعهم ما لقوش مسلم بيقول لهم كل سنة وانتم طيبين، هينزلوا الكنايس عادي وهيبسط وعيدوا، عارف، ومش هنفرق بجد، ومش هنفرق معاهم ب 12 جنيه خالص. طب على فكرة في حاجة بقى بجد، احنا أصلا بيقول لنا تأثير سلبي على احتفال، يعني آخر مرة السنة اللي فاتت أنا فاكر كانت كمية بوستات يا جدعان مش لاقين مكان نروح فيه نخرج من كتر المسلمين في كل حتة مثلا، يعني عايزين نحتفل ما فيش مش عارفين. الحتة التانية أنت بجد داخل غلط، عارف اللي هو أنت واحد مثلا قال لمراته وأنا نازل أحضر فرح واحد مثلا يعني فرح وخلاص، فراح أي فرح معرفش الناس اللي فيه، السلام عليكم ألف ألف مبروك، ورايح العريس بقى أحمد باشا، مش أحمد يا حبيبي أنا محمود، أحمد باشا تمام، أنت ألف مبروك. العروسة مين؟ منى، أهلا بي، ألف مبروك، أنا سهى، أنت منى، وأنت أنا مخت، هو بيحتفل بميلاد الرب. لا تمام، أنا بقى أحتفل تمام لا لا أنا هو ميلاد سيدنا عيسى حبيب قلبي، هو بيحتفل بميلاد الرب. طب بص اهدى، خد الكركديه ده تمام، هو بيحتفل هات الكوبايس هو بيحتفل بميلاد الرب والله. طب انت زعلان ليه؟ طب انت في حد داسلك على طرف، حد شد منك حاجه وطلع يجري تمام، هو يا عم ناس مبسوطه سيبه بيحتفل بميلاد الرب، طب سيبه يعني بص انا اهو بقول لك سيبه هو مش مستنيك ومش عايزك، وانت داخل تقول كل سنه وانتوا طيبين عيد ميلاد سيدنا عيسى، اطلع بره يا بني ادم، احنا بنعمل حاجه ثانيه. فاحنا عارف تحس ان احنا الاطرش في الزفة بزعم ايه الوحدة الوطنية، هو احنا مستنيين اليوم ده نعمل فيه وحدة وطنية؟ يعني هو انا جاري هي طول السنة يعني انت معاملة يعني انا ليا جيران مسيحيين ومعاملتنا مع بعض زي الفل بجد، يعني انا يعني جدا جدا جدا، ويمكن اقرب اتنين في العمارة مثلا يعني واحنا في المدرسة برضو كان لنا زمايل في الكلية، لما بحكي دايما عن قصة السيوتيكال صحيح تمام، افتكر ايه على طول بشوي تمام، ما هو له يعني دول صحابنا، دول زمايلنا، دول جيراننا، دول الناس اللي احنا اتعاملنا معاهم وبيننا وبين بعض معاملة كويسة جدا جدا جدا، وما فيش مشكلة يعني. وعلى فكرة والمتفتح منهم هو ما عندوش المشكلة دي، انت عارف انا بيبتهالي المشكله دايما بتكون في واحد على راسه بطحه او 10 بطحات تمام، حبيبي هو مش مستنيك ومش عايزك ومفيش اي حاجه، فما تسمحكش فيه بقى حلو، عايز تنزل تحتفل باي بقى، عايز تنزل تخرج وتتفسح مفيش مشكله خالص، بس ده النهارده مش عيد ميلاد سيدنا عيسى بسم الله الرحمن الرحيم اصلا تمام، ومش عيد احتفال سيدنا عيسى اصلا، وده مش عيد احتفال سيدنا عيسى اصلا تمام، واللي هو بيحتفل بيه هو 100% ضد اللي انت بتحتفل بيه، فلو انت قررت حتى تحتفل بيه غلط ما تروحش معاه لان هو بيحتفل بحاجه ثانيه فاهم، زي العريس كده، بل قد انت بتسيء اليه دلوقتي، انت بتقول له دلوقتي انا جاي احتفل بحاجه تانية آه. في نفس الميعاد اكنه بص بص جاي هو معتقد ان هو رب حلو وشايف ان من التنزيه ان هو يفضل رب وشايف ان من اهانه شريعته ودينه ان انت تقول له لا لا لا مش رب انت كده عملت تقول له ايه انت دينك محرف بغض النظر ان انت ممكن يكون عندك قناعه ان دينه محرف ولكن اللي هو انت رايح له في عيد انت اللي عندك دين مش عارفه انت بتحتفل بال انت مالك سيبه هو جوه عنده عقيده بتاعته تدخل يبقى تدعوه طب ما مش هتدعوه هتشاركوا في حاجه ليك فيها قناعه لا ماليش فيها قناعه امال داخل تعمل ايه احتفل بايه احمد ومن احمد ومن ليه يا بابا حطوا نفسهم في موقف بايخه يعني بقى بعد كده ردود ساعات بحس ان هي شيء مفتعل جدا والوحده الوطنيه والوش الوحده الوحده مين يعني الوحده مليون يعني طول السنه بتوبنا طول الوقت مش بتوبنا في اليوم ده نعم طيب اقول لك هقول لك حاجه انا دي حاجه من الحاجات اللي انا كنت شفتها فكرة مظاهر الاحتفال بكريسماس نفسه شيخ يعني الشجرة شجرة الكريسماس بابا نويل اللي انت بتقول بقى عليه ده والغزلان والأغاني بتاع بقى الكريسماس والحاجات دي في ناس تحب هذه الأجواء يعني هو ايه تلاقيه واقف كده بيتصور مع شجرة الكريسماس بيتصور مع الغزالة بيتصور مع بابا نويل بل قد مع أولادنا والأطفال في في الحضانات والمدارس يجي بابا نويل والولاد تتصور معاه وتحضن بابا نويل وياخد هدية من بابا نويل فالفكرة في انه طيب خلاص انا مش هحتفل خلاص بس انا عجبني الفايبس عايز اشارك في هذه الفايبس واني ابقى جزء منها ايه رأيك في القصة يشير مش عايز عكس الحلقه خالص انا دخلت في حته لا ما هو ده نفس الكلام اللي انا شايف اللي احنا كان لسه دكتور محمد بيقوله اللي هو شارك فيه ده واحد قرر ان هو يخرج بره معنى الحاجات اللي هو عايش فيها نعم تعال تخيل مثلا واحد مثلا رايح يعمل برضو حاجه يعني داخل بيمثل على ابوه مش عايز اقولها بس عشان خاطر ما بقاش الناس تفهمها غلط ولكن هرجع اسالك تاني هل هذه المظاهر لها علاقه باعتقاد الكلام اللي الشيخ امير قاله انا دلوقتي في حاجه احتفال بالنسبه لي عايز احضره تمام اما ان الاحتفال ده ديني اما ان الاحتفال دنيوي اولا لازم وسائل الاحتفال تكون شرعيه طبعا عشان نروح نحتفل بطريقه غير شرعيه سواء كان ديني ولا يعني ما ينفعش اروح اشرب خمره عشان تعيد الفطر مثلا يعني لا النهارده الوقفه تمام فاحنا لا هنحتفل فلازم يبقى هدور ديني اولا طريقه الاحتفال تكون شرعيه طيب ديني بقى ولا دنيوي اجتماعي طب ايه الفرق بين الاثنين ديني يعني يقصد به التقرب الى الله عز وجل جاء في شريعه من الشرائع على فكره تمام اولا دنياوي زي مثلا ايه ان احنا هنعمل احتفال ان احنا تخرجنا هنعمل احتفال ان احنا اتجوزنا هنعمل احتفال ان احنا اي ان احنا جبنا عربيه ان احنا اي حاجه تمام طيب لو ده الغرض ما فيهوش مشكله ما فيهوش يعني ما بنعملش احتفال مثلا ان منى وافقت تبقى الجير فريند بتاعت احمد لا ده مش احتفال ده كده الحياه شمال فما ينفعش ننزل نعمل الاحتفال ده الاحتفال ده غلط واضح لا احنا رغم سمته الاجتماعيه قال له انه حرام بالظبط بالظبط لا احتفل بزنا كمناسبه اجتماعيه فاحنا هنعمل الاحتفال لو حاجه اجتماعيا شرعا ما فيهاش مشكله خالص انزل اعمل الاحتفال بكل اللي انت شايفه ان هو تمام وبطريقه صحيحه طيب رحنا للاحتفال الديني هسال ديني ده ديني تمام ولا دين غيري تمام والله ديني يعني موافق لديني ممتاز احتفل بالطرق الشرعية برضو عادي طب لا دين غيري أنا دلوقتي محتاج عقل أتجده يعني أنا رايح أحتفل احتفال بدين غيري ليه ليه لا ده أنا عندي مفاجأة بقى إن في موضوع المظاهر دي ما يجي دين غيرك حتى ده وثنية تمام يعني في واحد كاتب بوست أنا عامل له سكرين شوت من امبارح والله يا جماعة لو أنا عايز اوريه لكم اصلا اللي هو الشجره واحد اسمه جون دانيال جون اه انا بس قبل ما تقول البوست انا بس في حاجه فهو الحاجات دي هو ما ينفعش يحتفل بيها. طب لو هي مش هيحتفل بيها يعني قلبه مش متعلق بالدين الغير ولكن قلبه متعلق بمظاهر الاحتفال. تمام. كل الموضوع ان انت بدل ما تعتقد هذه الامور اللي في دينك تناقض القرآن امتى هتتظاهر دون ان تعتقد. انا بسأل سؤال, ده حلال ولا حرام؟ حرام 100%. مليون% ليه؟ لان دي مظاهر الاحتفال بص مظاهر الاحتفال بعقيدة مخالفة للدين. فاعتقادها دي نقطة في النص, دي تخليني اطلع برا الاسلام اصلا. طيب مش هعتقدها بس هتلبس بالمظاهر, حرام. ليه؟ لان العقيدة اللي دي شعاراتها ودي نتاجاتها السلوكية هي اصلا ضد ديني. تمام. مخالفة للدين. ضد ديني مش قصدي ان احنا بنتخانق مع بعض, ضد ديني يعني مخالفة للشريعة بتاعتي بس. فهل يجوز؟ لا, لا يجوز, لا يجوز. ولا الشجرة حاجة تكسف, والله العظيم انا وانا معت ليه واحدة معجبة بتتصور مع شجرتك حاجة تكسف. ولا الغزلان ولا بابا نويل. طب ده صريح قوي, يعني ان هو قس ده السيس يا جماعة. تمام. ده صريح قوي, في اكتر من كده. سي المشكلة فين؟ رقم واحد جهل, رقم اتنين عدم الاعتزاز بالدين. هو شايف ان ده ملوش, هو بيقولك ايه, هو ذات نفسه على فكرة بيبقى عايش العيشة دي. هو بيقولك ايه, الموضوع ملوش علاقة بديني, يعني هو عايش كده, عايش ان في حتة في حياته بجد ملوش علاقة بالدين, وهو بيخرج حاجات من حياته من الدين مطلقا, وبيعيش فعلا جزء كبير من حياته برا الدين. فهو يدين الحتة اللي هو عاشها برا الدين. اعتقد ده مشكلته اكبر بكتير من هو بيحتفل اصلا, ما بيحتفلش ولا دي مشكله اكبر. ده الاحتفال ده والمظاهر دي هي نوع من انواع يعني بترفلكت بقى. أيوة الموضوع بالزبط. ده ما انا بقول لك ده في البوست ده جدا مكتوب. ايه بقى هو كتب ايه بقى تاني؟ اسمه جون دانييل. ها جون دانييل. واضحه يعني الكريسماس او بالعربي سلفي. لا اخوان. لا الكريسماس او بالعربي مولد سيدنا عيسى, وبعيدا عن رايي في مساله طبعًا جدوى. طبعا انا بتريق عشان مثل هذه الاعياد, ده اللي بيتقال في الموقف اللي زي انا فاهم ان هو الراجل ده متشدد وبتاع. الكريسماس او بالعربي مولد سيدنا عيسى, وبعيدا عن رايي في مساله جدوى مثل هذه الاعياد, لكنه يذكرني دائما بقمه التغرب. وهنا اتساءل, هل مولود بيت لحم المدينه الواقعه في شرقنا كان سيحتفل بعيده بشجره لا توجد الا في الغرب, وببابا نويل لا نعرف له اصل ولا فصل؟ لماذا تتزين شوارع العالم شرقا وغربا وشمالا وجنوبا بزينة غربية؟ لماذا تزدحم المولات بخلفيات موسيقية لا نعرف عنها شيئا؟ هل هذا هو التقدم والانفتاح؟ أنا مش عارف. ولماذا نسمح بهكذا احتلال؟ ولماذا نريد أن نكون مسخا له؟ طب معلش والله أنا عايز أضيف حتة بقى. الشجرة اللي عاملينها عندنا قدام البوابة واحد حاطين عليها تلج, يعني الشجره بيضة يعني الشجره معموله كده بابيض عشان الاجواء بقى اللي هو احنا خلاص كلنا هناك احنا عندنا ثلج كمان. احنا عندنا ثلج تخيل. لا انا شايف بقى الرساله موجوده جوه البوست ده جدا. فكره ايه هو هنا بيتكلم؟ قال لماذا هذا التغريب وقبول هذا الاحتلال؟ ده مسيحي. ايوه يعني الفكره في كده انه يا جماعه المسلم اللي زي ما الشيخ محمد قال بقى مفتقد لإحساسه بالعزة بدينه, ومضاد لفكرة إن دينك بيمنعك عن بعض الأشياء اللي لازم ما تعملهاش إرضاء لله عز وجل, واللي منها أكيد شيء مخالف لما تعتقد شرعا. أنت دينك بيقول قل هو الله أحد, وده بيحتفل النهاردة بعيده اللي هو مقتنع إنه ده يوم ميلاد الرب, فلا يجوز لك بأي شكل من أشكال إن أنت تشارك. هو بيشارك ليه؟ لأنه يرى ضعف وهوان فيما يعتقد, وشايف أنه كدين كالإسلام أو كمسلمين إحنا الضعفاء الغلابة المتهانين, ويرى القوة والتقدم والإنسان الغربي المتطور هو أبو شجرة وأبو بابا نويل وأبو غزال. فعشان أنا أستشعر شيء من التطور والتقدم وان انا راجل حداثي وما حصلتش اجيب شجره, فبما اني مش قادر ابقى زيه في العلم والتطور والتقدم هعمل ايه؟ هقلده في سلوكياته. فهروح اقف قدام الشجره واتصور مع بابا نويل واتصور مع الغزاله واستشعر انتماء ليهم. بعيدا عن كوني غير منتمي لهم في الحقيقه. سلطه الثقافه الغالبه. نعم انا عايز ابقى منتمي لهذه الثقافه بشكل من الاشكال، فاحتفل ازاي زيهم. المشكله ده بقى انه خط بيتمد، يعني بقى بينتقل من مرحله انه بتصور قصاد شجره وفي حضن بابا نويل ومصيبته السودة لما يتعمل لعيال صغيره. ده مصيبته السودة بقى انه لما تجي الطفل لسه اصلا عقدته بتبني ولسه اصلا بيقول يا بسم الله في فهم الدنيا، تقول له حبيبي ايوه ده بابا نويل ودي شجره الكريسماس واحنا بنحتفل بهذا الاحتفال. انت بتبني بقى يعني ايه طفل من اولها هو لسه يا حبيبي ايه ما انتمش لحاجه، حد شاف انتمي لغير عقيده. انت مش شفت افلام يا عم؟ نعم. تعرف تقول لي اسم خمس افلام خمس افلام بتطلع القس متسلط وعنيف وخنيق ومش طايق نفسه وبيقفل على الدنيا تعرف تقول لي خمس افلام عربيه ولا اجنبي؟ لا اجنبي. اجنبي معلش ضروري. لا هو اجنبي جماعه لو سمعتوا لو عايزين نشارك خمس افلام. ثواني هو اجنبي في كتير. تمام. بتوع بابا نويل؟ لا مش بتوع بابا نويل دايما بيطلع بيطلع اجنبي في افلام كتير جدا بتعرض المساوئ. لا بس خلينا نتفق اتفاق. لا انا لا استنى بس. طب استنى قول لي بقى خمس افلام. استنى قول لي خمس افلام مصريه ولا رقم بقى. تمام. بتطلع الشيخ اللي مهتم بالعقيده والعباده والحلال والحرام حد كويس. حد كويس لا اللي هو انت تخرج من الفيلم عارف الافلام اللي كانت بتخرج منها تقول انا انا خارج من الفيلم انا نفسي احب. عارف تشوف قصه حب جميله كده تطلع انا نفسي احب قوي زي بتاع كان في الولد انا نفسي اسافر انا نفسي اعمل كده اهو. تمام. قول لي فيلم واحد بس تطلع معلق معاك ان الشيخ ده راجل محترم وان انت نفسك تبقى كده. طيب. عندنا ده. طب تسمح لي بجاوب بحاجه. لا هو في 3000 فيلم اجنبي مطلع القس في مشكله بجد والله انا خلاص. مش متابع ده. لا وفي 3000 فيلم عربي مطلع الشيخ حد كويس وفي مشكله. خلاص حد كويس لا مطلع فيه مشكله. اسمعني. ففي 3000 هنا طالعين ان القسيس فيه مشكله وهنا 3000 مطلعين لك انه الشيخ فيه مشكله. اجمعهم مع بعض هتفهم الحدوته انه كل صناعة الصناعة دي بتكلم أهل منطقتها، فأنا عايز أهل منطقتي دول يبقوا مش معدين. خلاص كده. فأنا كصانع محتوى غربي أنا عايزه يطلع برا كونه يبقى مسيحي ملتزم، وأنا كصانع محتوى يقدم للعالم العربي عايزه يطلع برا كونه مسلم ملتزم. معك حق. صح. لأنه لو بعد عن كونه مسيحي ملتزم ومسلم ملتزم هعرف ابيع له كل حاجه. هو بقى بالنسبه لي العلماني اللطيف المية مية اللي هو لا يؤمن بدين ولا يلتزم بقواعد ولا قوانين، فبالتالي هو السلعه المطلوبه ابيع لها بقى ابيع واشتغل واستغل واعمل اللي انا عايزه بيه. فدي مش مش مش مش الحته اللي احنا بنتكلم فيها دلوقتي يا مولانا. صحيح. الحته اللي احنا بنتكلم فيها دلوقتي هي فكره انه انهزام المسلمين لثقافه غير المسلمين وانشاء جيل اطفال صغيرين عيني لسه بيسننوا لسه السريلاك بتاعه ما طلعش اكسباير بخليه الولد مش فاهم يعني ايه اسلام مش فاهم يعني ايه مش فاهم يعني ايه عقيده وانا ببني جواه عقيده حب الكريسماس والهالوين وما يتبع غير المسلم. دي مصيبه. الكارثه بقى اللي هي في المدارس الانترناشنال. الاعياد دي مقدسه جدا. مين اللي بيعلمها الاطفال المسلمين؟ مسلمين مدرسين مسلمين. يعني انا مسلم باجي انا مثلا بتاع البي اي مثلا مش بقوم لابس لبس سانتا وبخش بجد والله والله واقوم داخل على العيال موزع عليهم الهدايا. ده بيعجبني الشيخ محمد ومستغرب الفصل ده كله مسلمين. ده بس بجد لا يعني لا بس بجد ده شيء منتشر يعني. ده اللي بنزل اخر الحلقه. ده دي كارثه. يعني المدرسة كلها لازم يتوزع عليها وممكن في فصل الفصل ما فيهوش مسيحي واحد ممكن في فصول فيها ميكس وفي فصول ما فيهاش تمام بس فصل ما فيهوش مسيحي واحد والمدرسين مثلا طقم ثلاث مدرسين عاملين لهم حفلة الثلاثة مسلمين داخلين بيعملوا ايه الرولز بتاعت المدرسة ايه ده؟ والله هو انتم مش جايبينهم إيه هنا؟ انا مش موافق على الحلقة دي. ده بجد والله؟ والله. طب استنى انتوا كلكم عارفين ده؟ انت عارف؟ الحضانات يا بيه. ده والحضانات الحضرات يا شيخ محمد هو حاجة مش جايب ابنك عندنا عشان يتعلم الثقافه الغربيه. ما هي دي الثقافه الغربيه؟ اه لا انا اسف بس هو عشان يتعلم الثقافه نقطه واللي هي انهزاميا ما بين قوسين بقت الغرب. معلش بقى ولازم يا دكتور محمد معلش غير ان هو لازم يحتفل بال سبحانك اللهم ربنا وبحمدك والعصر غير ان هو هيحتفل بالهالوين و وعيد راس السنه كل عيد المسيحيين بيحتفل بيها بالظبط. يا ريت الهالوين ده بص يا ريت ده عيد عيد مسيحي عيد الشيطان نفسه. انا بغض النظر يعني هو لا كل ده لازم يحتفل بيه لازم اجباري يحتفل بيه وما ينفعش الولد يتغيب في اليوم ده. واللي بيتغيب يجيبه ولي امره بيسالوه انت تغيبت ليه عشان محترم كمل بس ثانيه واحده بقى وما ينفعش الولد ده يحتفل بعيد المسلمين يعني يتبعت لولي الامر كده ما توريهوش مثلا في عيد الاضحى اي مشاهد ذبح ما توريهوش كذا توريهوش كده واللي بيقول ده واللي حاطط ده مسلمين ولما يجي الابن يقول مثلا انا حكيت يحكي مثلا انا شفت كذا في عيد الاضحى وشفت كذا ده يتجاب ده ازاي فالموضوع انا شايف ان هو يعني ده احنا في احنا يعني في البلعات. بص هي فكره والله العظيم الهزام. لا طب اقول لك حاجه بمناسبه كاس العالم خلاص والله كنت لسه بتكلم مع ناس امبارح يا جماعه بمناسبه كاس العالم نقول لكم التجربه القطريه دي اللي هي فكره انه انا اللي عامل كاس العالم وانا اللي عامل استادات حلوه وانا اللي معايا فلوس وانا البلد شكلها المتطور وانا اللي مش عارف ايه وبتاع. لا ده انا لبس ميسي البشت ده انا احط على ظهر ميسي وهو بيشيل كاس العالم العلامه بتاعتي. ليه؟ لاني مش منهزم بل عشان انا اظهرت لهذا الغرب الابيض تطور وفلوس وامكانيات. انا اللي عرفت في اخر كاس العالم افرض عليه ثقافتي. ففكره الانهزام دي هي اصلا هي مشكله كتير من المسلمين. هو منهزم مع نفسه يعني هو منهزم بلا سبب كافي للانهزام. يعني هو ايه هو استاذن وانهزم منهزم عشان ما يعرفش دينه. يعني هو لو اتعلم دينه الله كان هيعرف هو قد ايه. والله يا نهار ابيض انت عارف انت لو واحد يفكر لحظه بجد بقى لو الواحد يفكر لحظه ان هو يتبع اخر نبي نزل لهذه الارض كي يدخل الناس جميعا الجنه وهو ماشي في الطريق ده انت هتشعر. انا بقول انا ظني ان دين الاسلام ممكن الانسان يبقى من كتر ما هو فرحان وملتزم بتدينه يعني يقاوم الفخر والعزة والعلو اكتر بكتير جدا من اي حاجة تانية. يعني هو يدعوك دائما ان انت تكون اعلى وانتم الاعلون وانتم الاعلون اليد العليا خير من اليد السفلى المؤمن القوي خير وافضل واحب يا الله من المؤمن الضعيف. انت بتتكلم ان دائما انت يعني انت بتغير كنتم خير امتي اخرجت للناس تأمرون بالمعروف تأمروا بالمعروف وتنهى عن المنكر. لا ما تعملش كده. يعني الواحد بيمشي في الشارع يلاقي حد بيعمل حاجه غلط ايوه انا بنزل وادخل على واحد ما اعرفوش اقول له انت بتعمل ده غلط ولا يجرؤ ان هو يقول لي مالكش دعوه لاني ليا دعوه ولو قالها هرد عليه الف رد لان انا ليا دعوه. انا فعلا يعني انا احيانا ببقى متضايق جدا من فكره ان حد يجي يقول لي ايه. يعني دي نفسيه برضو بصراحه كارثه اللي هي يقول لك ايه اصل انا بصراحه ما قدرتش ما مدش ايدي واتكسفت. اتكسفت من ايه؟ يعني ما تتكسفش. انا مش محتاج ان انا اتكسف من ديني. انا ديني ومفترض ان انا ده اعلى حاجه اعظم حاجه احسن حاجه فعشان انا اتكسف تماما لازم تكون معتز بكل تفصيله من تفاصيل دينك بلا استثناء حتى لو كانت مش عاجبه الناس. حتى طبعا لو مش عاجبه الناس ده بل بالعكس ده انت تشفق على الناس. يعني اللي قدامك ده انت احيانا تشعره بالشفقه. انت غلبان والله العظيم انت عشان مش عارف انت غلبان. انت لو تعرف مش تبقى غلبان بس انت غلبان انت مسكين. انما واحد يتعجرف بشيء ضد الدين ده والمسلمين هم اللي بيعلموا هو اللي من جواه وبيطلع الولد يا عيني زي ما انت بتقول في المدارس كده اهو تقابله انت بعد كده في المسجد لما يلتزم تبقى انت عمال تلصم فيه حبيب مالك جي بابا مالك يا حبيبي في ايه انت مش ده يقول لك ما اصل هم اتخذوني ورا المسجد وقالوا لي ما تصليش يعني يا حبيبي مالك يعني يا لا وهي دي البنت على فكرة زي ما انت بتقول كده هي دي البنت اللي بعد كده بقى قابلها ولا ايه طيب عندك حد يقول لي والله عندي سؤال في كذا بيجبروني على كذا ايه بيجبروني على كذا يعني يعني هو بيلزموني وكسفت اعمل ما اعرفش ايه بدي ليه كسفت يمه لان هي من البداية من المدرسة زي ما انتوا بتقولوا كده هو هي اتربى عندها فكرة ان انت ده انت بتتكلم على كويس كده منهم يا شيخ محمد لكن احنا انا بتكلم على الجيل اللي الواحد ابتدى يقابل منه دلوقتي يعني اجزاء والاجزاء الجديدة منه طالعة لسه اللي مستغرب عدم تعاطفك مع المثلية وانه انا يا سيدي مش مثلي بس بحترمه واتعاطف معاه ليه لا مش انسان وليه حقوق واللي هتستغرب كونك مصمم ان الحجاب فرض في حين ان العالم تطور خلاص والبنت زي الولد ما هيش كمان اتعدد والولد اللي هيجي يستغرب اصرارك على المظاهر الدينية هي لسه الدنيا كده لسه بنصلي ونروح مسجد وبتاع العلاقة دي مع ربنا علاقة روحانية مهم الولد بقى اللي يقول كده ده يا ريته مثلا ايه مخبي مثلا تلسكوب تحت السرير تمام او مثلا اخترع قنبلة مايكروبيولوجوس ذرية يعني هو عامل ده ايه اختراع وتقدم ومثلا وهو له في البنك يا عم اخترع مصاصة بتغير لونها اي اخترعش حاجة اصلا ده انت جاي لك واحد علاقته بالتعليم انه كان بيزوخ يعني ده بس يعني هو واخد درجة او مثلا مش عايز اقول بس ده لو كان شاطر حبيبي انت لو شاطر في التعليم ده معناه ان انت اصلا بقيت شاطر جدا في نظام تعليمي هو في اخر صف التقييم التعليمي مش عايز اقول تمام فانت شاطر قوي في الحته في حته خايبه جدا فبلاش فكره ان احنا يعني عندنا اللي نقدر ان احنا نقدمه من خلال الامور دي وبناء عليه بقى عايزين نبيع في ديننا اكتر عشان نهتم انت اصلا فاشل يعني انت اصلا فاشل عمرك شفت واحد والله مش قصدي انا عارف ان الكلام ده هيتاخد ضدي جدا عمركم شفتوا واحد يا جماعه انت براحتك يا باشا انا والله انا مكسيكي او اسباني والحمد لله انا رايح ايه افخم حاجه في يعني في الدول العربيه بلاش مصر حتى بس تمام ورايح اللهم لك الحمد انا خريج جامعه سافرت من بلدي ورحت اتعلمت الطب في تونس في المغرب عمركم شفت المعنى في مصر في السعوديه في حاجه اسمها يعني في حاجه اسمها كده يقول لك لا لا لا لا ده خريج جامعه من اعظم جامعات العالم في السودان يا جماعه الحته دي كلها بلاش ننخع على بعض يعني احنا غلابه قوي احنا بناكل عيش تمام فامتى اصلا في تقهقر دائم وما تزعمش ان اللي خلاك تتقهقر الدين لانك اصلا مش متمسك بيه خدني كده يعني معاك في الشوارع احنا النموذج المتمسك وبالتالي احنا فشلنا ومش نموذج متمسك اصلا انت اخر لحظه كان ليك فيها ثروه وتواجد سياسي وتواجد عسكري وعلمي وعلمي واختراعات مؤثر في العالم ويتعامل لك حساب من الدول العظمى اللي دول لسه دول العظمى لحد النهارده ايام الخلافه مش همثل ايام الخلافه ايام ما كان في خلافه ايام ما كانت الدنيا كلها مبنيه على هذا او في هذا النسق من بعد كده هو ما تمثلش انت فقير كحيان انت كحيان يا محمد تمام وما معكش حاجه فالدين انت تنزلت عن حاجات كتير جدا وبترجع لورا عارف وما زلنا يا ترى ايه اللي غلط يا ترى ايه اللي غلط اللي دي بترجع ورا ودي بترجع ورا دي رجعت معاها ورا يا ترى ايه اللي غلط نرجع اكتر يمكن نرجع اكتر يمكن نطلع قدام للاسف ده اللي بيحصل للاسف اللي بيحصل وبنسلم اولادنا اكتر واكتر للامر ده فعشان كده انا عندي رساله والله للمدارس واصحاب المدارس والحضانات و اي حد عنده يعني سلطه في هذا الامر يا جماعه ده حرام يا جماعه ده حرام وتضييع لاولادنا ربنا يا رب يحفظهم من كل شر وسوء ويعلمهم كل خير يا رب وتضييع لأولادنا. أنا لو أب أو أم وفي مدرسة هتعمل كده, أنا ابني السنة جاي مش في مدرسة دي أصلا لازم, ولو هيجبروني على أنه يحضر لا, ويجبروني ليه يا عم, أنا وأنا بدافع مصاريف ولا بديني فلوس الود. يعني أنا اللي دافع مصاريف المدرسة, فبالتالي لا أنا أرفض ده وأوضح سبب الرفض بشكل بات وقاطع, أصممه ابني مش هيحضر عملوها, ابني السنة جاي مش فيها. ومهم ان احنا نظهر ده يا جماعه, نظهر العزه بالدين ونظهر العزه بالاسلام ونظهر انه ده احنا, واحنا ليه بنخبي حاجه كتير جدا من إحنا. المؤسسات دي اقتصاديه. محمد لازم اقتصاد. اضيف حته مع كامل القبول لفكره انه انا ليا الجار المسيحي اللي هيحتفل بعيده والناس اللي هتروح الكنائس تحتفل بعيدها, لانه في النهايه دول اهلا وسهلا جيراني واصحابي وكل شيء, ولكن في النهايه لكم دينكم ولي دين, وانا بحافظ على هذا او بحافظ على الحته دي كويس قوي مع احترامي وحبي واعتزازي وحسن المعامله وكل شيء اللي احنا ذكرناها هنا في الحته دي بس. انا مسلم, ده مهم جدا. نعم. طيب انا عندي حاجه, لو حد لسه عنده تعقيب في كريسمس, بس انا عندي سؤال مهم. حد عنده تعقيب في كريسمس ولا اسال سؤال مهم؟ او عايز اقول كلام. نعم. هقراه بس. ماشي. كلام الشيخ الإسلام ابن تيمية. يقول ابن تيمية يقول الأعياد من جملة الشرع والمناهج والمناسك التي قال الله سبحانه وتعالى فيها لكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه, كالقبلة والصلاة والصيام, فلا فرق بين مشاركتهم في العيد وبين مشاركتهم في سائر المناهج, فإن الموافقة في جميع العيد موافقة في الكفر, والموافقة في بعض فروعه موافقة في بعض شعب الكفر, بل الأعياد هي من أخص ما تتميز به الشرائع ومن أظهر ما لها من الشعائر. لأن العيد على فكرة في كل الأديان فيها صلوات, كلها فيها دعاء, كلها فيها صدقة, بس أعيادها دايما هتبقى تلاقيها فيها تميز شديد جدا, وبتبين العقيدة دي مبنية على إيه. يقول ومن أظهر ما لها من الشعائر, فالموافقة فيها موافقة في أخص شرائع الكفر وأظهر شعائره, ولا ريب أن الموافقة في هذا قد تنتهي إلى الكفر في الجملة, في الجملة بشروطه طبعا, وأما مبدأها فأقل أحواله أن تكون معصية. طيب تسمح لي أختصر أو يعني ألخص هذا الكلام للناس اللي قد يكون الكلام عليها. قول. شيخ الإسلام ابن تيمية باختصار, وانت صحح لي إن كنت أنا فهمت غلط, إنه يقصد إنه الدين ده بيتكون من شوية حاجات. صحيح. صلاة, دعاء, أعياد. صحيح. فأنا لو قلت أنا هشارك غير المسلم في هذا العيد فأنا شاركته في جزء من الكفر. مما هو عندي أنا في ديني كفر. والعكس صحيح على فكرة. يعني ما هو أنا ما فيش مثلا واحد على غير دين الإسلام وأنا طلبه بالصيام رمضان مثلا. صحيح. فهو لا يرى ذلك ويرى إني على ما يعتقده هو كفر. صحيح. وده أمر ديني ملوس داني دعوة بالعلاقات الاجتماعية الجميلة اللي زال فل. أظن احنا وضحنا ده 10 مرات ولكن نوضحه مرة أخرى. فأنا شيخ الإسلام بيقول لنا وأنا شاركته في عيده فقد شاركته في جزء مما هو في عقيدتي كفر. صحيح. وكأني شاركته في كل ما هو دين, لأنه في النهاية ما هي هي لو أنت صليت معاه, ما هي هي لو أنت دعيت معاه, أحد عناصر المنهج, أنت رحت لأحد عناصر هذا المنهج. فبالتالي لو انت شاركت وانت لا تعتقد ذلك هو في ابسط الاقوال هو معصيه. معصي. لو انت شاركته انت معتقد ذلك فقد شاركته فيما هو في دينك كفر. صحيح. صح كده؟ صحيح. شرحتها انا كده؟ اه. طيب حته كمان بقى تشرحها برضه. يقول القاري هيستغل قدراتي. يقول القاري قال ابو حفص الكبير الحنفي من من اهدى في النيروز وده عيد لغير المسلمين بيضه الى مشرك تعظيما لليوم فقد كفر بالله تعالى. تعظيما لليوم تمام فقد كفر بالله تعالى وأحبط أعماله. وقال القاضي أبو المحاسن الحسن ابن منصور الحنفي من اشترى فيه شيئا لم يكن يشتريه, هنا بقى إيه مش معتقد ماشي, قال لك إيه من اشترى فيه شيئا لم يكن يشتريه في غيره, يعني كأنه اليوم ده بالذات عملنا حاجة جديدة مش اعتقاد في اليوم بس عملنا مظهر من مظاهر الاحتفال. يقول من اشترى فيه شيئا لم يكن يشتريه في غيره أو أهدى فيه هدية إلى غيره فإن أراد بذلك تعظيم اليوم كما يعظمه الكفرة فقد كفر, وإن أراد بالشراء التنعم والتنزه بالإهداء والتحاب جريان على العادة لم يكن كفر، لكنه مكروه كراهة التشبه بالكفر. حينئذ يقول مكروه كراهة التشبه بالكفر، حينئذ فيحترز عنه. يعني حتى لو كان هو لو هو اعتقد وعمل كده هو يبقى اعتقد كفر، انما هو لو مع عمل الحاجات دي لا يعتقد، لو كان شاركهم زي كان الشيخ الاسلام تيمية لما قال يبقى اقل حاجة معصية. طيب ما شاركهمش، ده حاجة بيننا وبين بعضينا، يأثم لانه تشبه بهم، والتشبه بهم في اعيادهم بالتوسعة والتنزه والتوسع في امور المباحات حرام. يعني من مقاصد الشريعة، من مقاصد الشريعة مخالفة غير هدي غير المسلمين، دي من مقاصد الشريعة. أنا عايز أقول لك بس النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لك في اللحية مثلا، قال لك اطلقوا اللحى وحفوا الشرب. تمام؟ طب ليه بقى؟ ليه نحف الشرب؟ اليهود بيطلقوا اللحى، النصارى بيطلقوا اللحى، بس كي نتميز عنهم، لأن إطلاق اللحية من سنن الفطرة. تمام؟ فقال لك لا، يبقى نتميز عنهم وتحف الشرب. فده مقصد من المقاصد. لما شاف اليهود بيصوموا عشراء لأن عشتوا لقابل لا صومنا التاسع يوم زيادة عنهم عشان منبقى ازاي، عشان نخالف اليهود والنصارى. والله طب ده المفروض المخالفة أصلا بسم الله الرحمن الرحيم كده، من مقاصد الشريعة. من المقاصد. فازاي نجي على حاجة هم بيعملوها؟ لا ترى أنا راهما، يعني لازم يكون في خط فاصل بين الكفر والإيمان والحق والباطل، لازم. ده عمر بن الخطاب باسمه عمر الفاروق، لأنه هو فرق بين الحق والباطل. أو ما أنا مدخل ابني ومدخل نفسي في دوامة تخليني مش قادر فرق بين الصح والغلط والحق والباطل، ولاقي نفسي في الآخر بقول كل سنة وانت طيب ان ربنا تولد، وبعد كده ايه واسيبك بقى، وبعد كده اصلي المغرب وما قال ايه قل هو الله أحد الله الصمد، تبقى اثبت لك على موقف يا عم. يعني الله الصمد لم يرد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ولا كل سنة وانت طيب. تمام؟ غير بقى كل ده برضو عايز اقول تاني، هو مش مستنيك على باب الكنيسة عشان خاطر يحس باحتفالك وان انت شيء مهم جدا من غيره. يعني انا بتعجب من خنوع وضعف المسلم. ان هو طب وليه هو يا ابني هو وانت فاكر ان هو مستنيك؟ والله ما مستنيك، والله العظيم ما مستنيك، هو بيحتفل ومبسوط وفرحان بديل. انت داخل تبوظها عليه ليه؟ ولا داخل تبوظها على نفسك؟ فلا تعتقد طبعا، ولا تشارك، ولا بكل سنة وانت طيب. لأني ما ينفعش أقول لواحد كل سنة وانت طيب باعتقاد أنا أعتقد أنه هو عندي ليس بطيب، ليس بطيب. لو كان طيب حسن ما كان قال الله عز وجل لم يلد ولم يولد، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. طيب معايا وأنا راح أقول له كل سنة طيب، وربنا بيقول لقد كفر الذين قال القول اللي أنا رايح أقول له عليه كل سنة وانت طيب. وبعدين طب ثانيه بقى عشان لا انا بس هظبط حته. طب احنا معانا وقت اصلا اقول بقى ولا ماشي؟ انا هظبط بس حته وبعد كده نكمل. ماشي. هي فكره ايه تاني؟ هو انا اصلا بعمله حلو كل يوم، وانا اصلا بهرج واضحك معاه واحنا على باب الاسانسير. أيوة. يا عم ابنه يوميها الثوره على الثوره كنا واقفين تحت في يعني بص في الثوره كنت واقف مع مين؟ ايوه صحيح يا جماعه، انا كنت واقف قدام، انا من ضمن الحاجات اللي انا كنت بعملها ان انا بنزل من بيتنا اروح اقف قدام كنيسه جناكليس عشان خاطر دي. انا قلت لا دول اهل ذمتنا واحنا لازم نحافظ ولازم نعمل، يعني ما فيهاش مشكله خالص. جيراننا النصارى، انا برضو فكره ان انا دايما لازم احافظ على يعني لازم يعني دي برضو من المشاكل الناس عندها، ان انا لازم كل شويه اقول لك ايه وعلى فكره وانا ما عندي يا أيوة حبيبي انا ما عنديش. هقول لك ليه، لانه يعني مش الناس كلها طبعا يعني، لكن في بعض الناس بياخد الاثنين دول على بعض كده. ما هو يشاركه واقول له كل سنه وانت طيب وعامله حلو، يا ما شاركوش وما اقولوش كل سنه وانت طيب واسيء اليه، والاثنين غلط. هو انت مش هتشاركه، مش هتعرف تقول له كل سنه طيب، لكن هتحسن اليه طول الوقت بس. يعني اما بتقولوا نروح عمره ولا نروح تلاقي المكالمه اللي جايه لك المعتاده، السلام عليكم مولانا ايه الاخبار رايحين عمره؟ طيب انا بقى عايز تقول للمسلمين ويقول لك ايه هات لي ادعي لي بكذا ادعي لي بكذا. ده التاني بقى جيراننا والناس اللي نعرفها اللي هي كده, هو يقول لك انت رايح هناك, طيب اقول لك ايه, انت تروح تجيب لي كذا كذا كذا كذا من هناك, وانا لازم اخد منك حاجه. يعني انا قصدي ايه, انت رايح عمره, هو حريص على ان هو يعني في معامله. انا عايز الناس يا سيدي احسن معامله, والله احسن معامله. انا مش محتاج دايما ان انا افضل اذكر بهذا الامر, لكن لا. للاسف محتاجين ده, ده ده ده ده يعني ده ثقم في تفكير الشخص اللي شايف ان انا لازم كله يبقى كده او كله يبقى كده. نعم سبحان الله. سبحان. طيب انا كنت حابب اسلط الضوء على المسلمين اللي عايشين في دول غربيه, اللي ممكن يكون الاحتفال بالنسبه لهم في نوع من انواع الاجبار. يعني هو الشركه عامله اجتماع سنوي سواء قبل كريسماس ده بيوم او بعده بيوم, والاجتماع ده بنناقش فيه قضايا مهمه جدا مصريه خاصه بالشركه, ومن ضمن الاجتماع ده طقوس الاحتفال ان احنا لازم بنشرب ايه ولا بنوزع عادات ايه وكده. تحتفل معاه ما تحتفلش انا ماليش دعوه, بس تحضر تحضر عشان في كلام مهم. وسط الحضور بتاعك ده كل مراسم الاحتفال بتتم, فانا مجبر ولو ما حضرش الاحتفال ده حقيقي ممكن اسيب شغلي. وانا محتاج الشغل ده طبعا, مفيش حاجه بديله. يعني السنه اللي فاتت لو قلت لهم انا عيان السنه دي مش هينفع, هيتفهم. اعمل ايه لو انا مجبر ان انا احتفل؟ لازم طبعا بشوش مع الناس وهني وبارك وبتاع. طيب بص, انا بس عايز افهم يعني ايه الطقوس. يعني مش في اجتماع ده في الاستراتيجيك بلان وهنعمل الشورت وتطلع في اول الاجتماع؟ صح, في اول الاجتماع هنقدم لبعض هدايا بهذه المناسبه. تمام. وهناخد توست كده شامبين مع بعضينا كده, اللي هو ايه عارف لو بيسموه النخب, يعني بنخب هذا العيد العظيم. ويلا بينا نبدأ الاجتماع. طيب اجيب من الاخر ولا يعني اصلا انا مش عايز اطول. ما انا عارف انت هتخش. لا ممكن حك على فكره, لو حك يعني قلت مثلا الاجابه اللي هي من الاخر, وبعد كده نبدا بقى نسال عشان نفهم. ماشي. حرام ويجوز وما تروحش ده اللي من الاخر. حتى لو ده هيترتب عليه, لا اصل هقول لك, اصل انت عارف انا عارف سؤالك. حتى ده لو هيترتب عليه انه يسيب الشغل, هخسر شغل. ده سؤالي بقى, هل فعلا هترتب عليه ده؟ يعني هل الفكره فين؟ طب خلينا نحط احتمالين. اصل احنا عندنا بطحه, احنا عندنا بطحه. يعني لو فرضنا انه ده رهجار خان اللي بيعبد البقره, هندي بيعبد البقره, خلاص كده. وفي هذا العيد في الاجتماع هنجيب رقبه البقره قدام, خلاص كده. هل يظن انه هيبقى مضطر اضطرار كامل انه يحضر واحنا بنذبح البقره, يا اما لا؟ لا هو مش بيذبحوا البقره, بيحلبوها. يعني لازم يحضر الحلب ولا ما فاهم. فهي الفكره فين؟ في انه زي مثلا يقول لك ايه, ما انا لو ما سلمتش على فلان اثناء استلام الجائزه ديت مثلا حاجه قله ادب وتظهر ديننا بشكل عنيف ومش عارف ايه, وتفاجئ بانه مش عارف مين البنت اللي كانت بتاخد الجائزه من ملك النرويج وعملت له كده. الراجل عمل لها كده عادي جدا يعني, ما شغلش باله يعني. مش عارف مين في اجتماع كان كبير, كان بايدن مع مش عارف حخام ولا مش عارف ايه, والراجل ما سلمش على الست اللي كانت واقفه, سلم على بايدن وما سلمش على مساعده بايدن, ولا سمعنا ان اقاموا عليه الحرب ولا يعني. فالفكره انه في بعض الاحيان انت اللي بتبقى جواك, انت اللي بيبقى هو الكلام اللي انت لسه قايله من شويه, الاحساس ده اللي هو ايه, الانهزام امام الثقافه الغالبه دي. حاجه انا بنيها جوايا بس هي مش حقيقيه, انه انا لو ما روحتش النهارده قعدت معاهم وبيشربوا شمبانيا وقدمت هدايا ومش عارف ايه, نزلت تظهر مني. طب ما تبلغش, ما تبلغش, ممكن ما فيش شمبانيا ولا حاجه. يعني هم بعتوا لك يعني الناس بتحتفل بما يرضي الله, بما يرضي الرب. يعني من غير شمبانيا. تمام. نعم. ايه الاخبار؟ هدايا بس وبتاع, كل سنه وانتم طيبين. ما هو طالما في اللحظه دي في شيء من الاحتفال, ايا كان صوره الاحتفال, شكرا, انا ما اقدرش احضر. ما ايا كان صوره الاحتفال, يعني لو فرضنا ان الاحتفال على رئيس محمد مثلا انه مجرد حاجات في في في ذاتها حلال, في ذاتها هنطفي الشمس, خلاص في ذاتها حلال خلاص. وانا هبقى موجود برضو, لا تشارك. وكمان يسهل عليك, والله العظيم انا شفت ده اكتر من مره في حياتي, يعني انك تقدم يا جماعه انه الامر بالنسبه لي امر عقدي بس, انا احبكم واقدركم وتحت امر الشركه. بعض الدول دي بعد لحظه الاحتفال دي انا هبقى متواجد, يعني ادوني فرصه لحظه الاحتفال دي ما احضرهاش, وبنهايه لحظه الاحتفال انا تحت امركم هخش واشتغل واعمل كل الشركه عايزه. وانت عارف المشكله الثانيه ساعات فين؟ بعض الدول دي بيكون عندها احترام لعقائد المخالفين اكتر من كثير من الناس اللي بيبقى خايفه اصلا. لا وانا عندي بقى ايه, مين اللي سبب المشكله للراجل ده اصلا بقى؟ مين بقى اللي عامل له مشكله والله اصلا؟ والله غالبا واحد مسلم, مسلم زيه ليه؟ قال له باشا احنا هنا وافق وحضر بدل المره 100 ومالش عمره ان ده فيه عقيده ولا دين ولا حاجه. فبالتالي اضطر المسلم الثاني اللي هيمشي على عقيدته ان يظهر في صوره الوحش متشدد. فهمت الفكره؟ أيوة أيوة. يعني في النهايه انا اللي كسفني وعمل لي مشكله المسلم, هو مسلم شبهي. الاجتماع فيه 3 4 اصلا غير المسلمين, ما عملوش في مسلمين قاعدين معاهم وهيشاركوا في العيد ازيدك من الشعر بيت وبعضهم هيشرب. فبالتالي انا لما اجي اقول لهم ان الخمره دي مش من ديني واني ما ينفعش اجلس فيها وان ده احتفال عقيدتي قد تكون مختلفة معاه, فأنا أستأذنكم أني هبقى موجود برا لحين انتهاء الاحتفال وبعد كده أنا أشارك في اجتماع الشركة بإذن الله, الأمر يظهر فيه صورة المتشدد. احنا ليه عاملين الحلقة دي يا جماعة؟ ده سؤال والله بجد. يعني ليه كل سنة بنضطر نتكلم فيه أنه يا جماعة ما ينفعش نحتفل وما ينفعش أن احنا نظهر صورة الاحتفال لأنه ده حرام ولا يرضي الله؟ انا ليه كل سنه بتكلم في الموضوع ده مع ان هو ممكن اتكلم فيها مره واحده وندوس تثبيت ونخلص؟ ليه؟ لانه في الناحيه الثانيه كل سنه حد بيشغب على هذا الامر وانه لا يا جماعه الاحتفال حلو, فتضطر انت تطلع وتبين للناس لان ده دين, ما اقدرش اسيبك تقول حاجه عكس الدين وما اطلعش ارد. فانا مضطر كل سنه. انت عارف بقى الفكره فين؟ يعني في واحد مره والله العظيم وقفني قال لي امير نفسي بقى نعلم الناس ايه ونعمل ايه, الحمد لله رب العالمين بنجتهد ان احنا نعمل ده, بس في النهايه يقول لي بلا اهو تفكك بقى من فكره انه كل شويه حجاب صلاه الاعياد مش ايه. قلت له حبيبي هي مشكلتنا ان احنا ما انا لو قلت انه يعني يلا نصلي فاحنا التزمنا بصلاتنا ويلا نتحجب فالتزمنا بحجابنا وجماعه مثلا ده حرام فسبناه وبطلنا نقاوح عادي هاخدك بقى ونروح القمر, ما عنديش مش عندنا بقى 100 حاجه تانية نتكلم فيها. بس المشكله ان انا بقول لك صلي انت ما تصليش, وبقول اتحجبي انت ما تحجبيش, وبقول يا جماعه الاحتفال ما بغير اعياد المسلمين ده ما ينفعش ولا يجوز ولا يرضي الله, فتقول لي لا مين قال كده انت متشدد, فاضطر كل سنه ان اطلع. فدايما انه اللي بيؤدي الى ظهور الـ يعني الكاسفه دي واحد منك يا بيه. انت لو سبتني في حالي واقريت يا سيدي انه يا اقول لك حاجه, قول ان الدين بيقول كده. يعني لو تخيل انا بكلم مثلا ايه, انا دايما الله اقول الناس كده انت مش عايز تحجبي ده ذنب, في ذنب اكبر منه ان انت تقولي ان الحجاب مش من الدين اصلا, ده مش ذنب, ده انكار شيء من المعلوم من الدين بالضروره, ده كفر. فمش عايز تحجبي حلو, مش حلو طبعا, بس ما تبرريش انك اهون بكتير جدا غير محجبة. من مش عايز تصلي براحتك, يعني هتتحاسب على ده طبعا امام الله عز وجل, لكن ان تنكر فرضيه الصلاه وتقول لي هم صلاتين الظهر والعشاء بس هم دول موجودين مش عارف ايه, ده انكار معلوم من الدين بالضروره. انت بتطلع بره الدين يا ابني كده, فهد حبيب بابا كده وايه الانكار ده اخطر بكتير من غلط, وما تقوليش ان اللي بيعمله مش غلط. الناس فاكره ان هي ما بيعمل معصيه هو بيقف عند حد المعصيه, المعصيه دي احيانا بيكون لها بعد عقدي. يعني ادم عمل معصيه وابليس عمل معصيه, ما الاثنين نزلوا من الجنه بمعصيه. يعني لو كان ده بمعصيتين وده بثلاث معاصي, لا معصيه ومعصيه. بس سيدنا ادم ربنا سبحانه وتعالى قال له ما تاكلش من الشجره, اكل منها وبعد كده تاب. انما ابليس وسول ده ما اكلش من الشجره, تمام, سوى لآدم في الموضوع ده, ولكن يمكن أصل المعصية في إيه؟ إن ربنا سبحانه وتعالى أمر إن هو إيه يسجد, فقال له إيه ما كان لي لأسجد. أنا يعني هو لا ومش ما كان لي لأسجد لده. يعني أنا ممكن أسجد لك عادي. بالمناسبة هل إبليس كان منكر لوجود الله؟ لا ده كان عبد من العباد, ده كان بيكلم ربنا. يعني إبليس بيكلم ربنا. هل بالله عليك إبليس منكر لنبوة النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني بيقول للنبي مش رسول؟ لا يعلم, يعلم يقينا. بيكذب القرآن ان القرآن مش كلام ربنا؟ يعني هو مؤمن ان القرآن كلام ربنا, ومؤمن بوجود ربنا وأنه إله وأنه صاحب الجنة والنار وأنه له حاسب الناس وهو اللي يملك الحياة، تمام؟ يعني ده هو طلب منه أنه هو يمد في عمره، تمام؟ يعني هو يعلم كل ده ومع ذلك ربنا قال عليه كافر. ليه؟ إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. إلا إبليس أبى، أبى قال لا، ده كفر. خلي بالك. طب سيدنا آدم أكل من الشجر بس ما أباش، يعني إيه؟ في إن أنا بكون جوايا الحجاب فرض، ما كانش عنده العزم، وقع، تمام. إنما سيدنا مثلا سيدنا آدم لا، الوضع مختلف تماما. إنما إبليس، إبليس أبى. فبقول لك واحد دلوقتي لها الحجاب فرض دمه، فتقول ضعيفة ونفسي ألبسه، ما نفسيش ألبسه، بص عاوز اللي فيه، ما نفسيش ألبسه ومش عايز ألبسه دلوقتي ومتأكد أنه هو فرض طبعا، ده موضوع. وإن لا الحجاب مش فرض ده موضوع تاني خالص. أيوة. لا الحجاب مش فرض ده موضوع تاني خالص خالص. نحن في حتة تانية خالص، هو مش جوه، احنا بر، ده أبى واستكبر. أيوة. طيب. فاللي بيوقع المسلم اللي انت بتتكلم عليه ده في الحرج مسلم زيه، مسلم زيه للاسف. واللي مخلي الدعوه بتدور في نفس المكان، طبعا بنحاول نجتهد ان احنا نخرج، ولا بس اللي مخليني في نفس المكان هنا انه كثير من الناس مخليك في نفس المكان. فانت مضطر تفضل تحارب في المكان ده، لان المكان ده دي ما تقدرش تسيبه. طيب. فلو احنا كمسلمين اجتمعنا على العزه بالدين ما حدش هيتعرض للمشكله. نعم. سؤال تاني برضو من المسلمين في الدول الغربيه. طب معلش، هيمشي بقى من شغله ده؟ بجد بجد هيمشي. يعني هو موجود في حتة ما فيهاش الاحترام التعدد الثقافي والديني وبتاع، هيمشي. ايه الحل؟ يمشي. هقول له في الاول خليك حريف، يعني هقول له في الاول ايه، ما هو رقم يعني واحد، يعني استغل قدراتك المصرية العظيمة اكتر من مرة جماعة. يعني خليك فهلوي. انما لو وصلت لمرحلة ان انت يا دين يا كده يا كده، يبقى امشي. نعم. يمشي. نعم. ايوه. سؤالك. طب لو البلد كلها كده، امشي من البلد. حل مش واقعي. انا بس عايز اقول حاجه في الحته دي تحديدا. شرط اقامه، شرط او احد شروط، في شروط كتير تانية، ولكن شرط اقامه المسلم في بلد غير مسلمه، احد الشروط اللي يحرم عليه ان هو يفضل موجود اصلا في البلد من غير ما هو يكون قادر يعمل كده، شرط إقامة الدين. يعني لو كان لا يستطيع، يعني واحد راح بلد، واحد راح يعيش في فرنسا، وفرنسا ما بيلتزموش بالحجاب، إيه الأخبار؟ حرام تكمل في فرنسا. انت بتقولي إيه هو فرنسا حرام؟ تحت حرام إيه لبس الحجاب؟ لا، ما أصل بيدخلونا جوه في الأماكن المقفولة، في الأماكن المعرفش إيه بتاع، وبيلزمونا إن في الآخر إن إحنا نلع الحجاب. امشي من فرنسا. ما ينفعش أمشي من فرنسا. ما ينفعش تقولي ما ينفعش أمشي من فرنسا. شرط إقامة أي إنسان مسلم في أي مكان أنه هو يستطيع إقامة الدين. طيب لو لا يستطيع إقامة الدين لازم يمشي، والهجرة هنا واجبة. واجبة، يحرم عليه المقام في هذا المكان. ده أنا بيتي وأهلي. والله مرة لا أنساها، مرة كلمني حد من فرنسا، العيلة البنت وكانت دكتورة، ودكتورة في الجامعة كمان، سابت البيت كله والعيلة كلها، هم متعودين على الهجرة يعني والانتقال من مكان لمكان، ولكن سابت كل حاجة وراحت عاشت في بلد تستطيع فيها انها تلبس الحجاب. وكانت بتقول لي بقالي اكتر من 10 سنين ولا بقالي قد ايه مش لابسه حجاب، وكنت عايز اعرف حكمه وبتاع واتاكد، ولو كده همشي. ومشي. ومشي. ده في الاخر انت فرحتي لما تقعد في بلد فيها تقدم زي ماشي، بس في الاخر انت لا تقيم دينك، انت شويه وماشي، مش من الدنيا كلها. ايه اللي هيحصل؟ سبحان الله. طب حتى في اللطافه كده، لو هيضطر يكذب، يعني لو ايه بطني وجعنا داخل الحمام ولا ايه، يعني ويهرب من هنا، انا اضطر للكذب واضطر يعني للحيلة. لا يعني بلاش يكذب، بس الحيل هو لو مصري اصيل ومعاه الباسبور الاخضر بتاعنا، لا هيتصرف. لا والله ده انا خالتي ولعت ووقعت من البتاع وماتت مخنوقه. يكلم اي صنايعي هو عارف، مع احترامي لكل الصنايعي يا حبايبي والله واخواتي، يكلم اي صنايعي هو عارف، يقول له انت اللي بتبقى مش عايز تخلص شغلانه بتقول ايه، هيلاقي قاموس، هيديله كورس صارف. كورس وعلى فكره هيديله كورس في 5 دقايق وهيبقى دسم جدا، يهرب طول عمره. هيهرب بص من الحياه. طيب كان عندك سؤال تاني يا حبيبي؟ سؤال تاني برضو، لو واحد عايز يستغل التجمعات الجميله دي في الدعوه، يعني جيراني كلهم بيتجمعوا وانا كمسلم احضر معاهم، بس عشان ايه؟ انكشهم كده واستغل المناسبه دي واديهم حته كده ان يا جماعه هو انتوا طيب متاكدين طب مش عارف ايه طب ابدا اعرفهم لا ده احنا عندنا في الاسلام كذا يعني واحد عايز يستغل الاحتفال ده في الدعوه يجوز انه يحضر الاحتفال ده يجوز طالما هيتكلم عن استنى لا معلش انت بتتكلم في بلاد الغربيه اه طب وهينكر وهيحضر المحرمات يعني هيحضر الخمره وهي بتتوزع لو فيها خمور انا ما عنديش فكره بس فيها معلش لو كده ولو كده يعني لو احتفال فيه محرم ما يبص حول حاجه لو هو داخل على كده يروح حتى لو في محرم لو هو داخل على كده هو داخل السلام عليكم اهلا بيكم يا شباب معاكم جاركم ساكن في سي 13 تمام يلا بينا بقى تمام ويتكلم بقى باللغه بس في نساء مش لابسين كويس وفي حي... هو هو ما هو دلوقتي راجل شغال دعوه رايح بص في الشارع هيغض بصره هيغض بصره وهيتقي الله عز وجل وداخل دعوه بس هو داخل دعوه مش اللي هو احنا رحنا وقعدنا وازيك ما اعرفش مين وعملنا ايه ونشرب ايه وخلصنا الفقرات بتاعتنا وفي الاخر بقى ايه نسيت اقول لكم حاجه من... لا وحنا موعد على الفقره الاسلاميه لا يعني انما هو داخل من الفقره دي على الفقره دي على طول زي الشباب ما شاء الله تبارك الله اللي بيروحوا في امريكا وفي انجلترا وفي ومعادين فبيخشوا على المكان ساعات بيبقى بايظ اصلا بس هم داخلين هاملين هجمه في دلوقتي دعوه نازله مترتبه انت هتكلم فلان وده هيوزع وده هيعمل وبالمناسبه والمجتمعات بره بتتقبل والبوليس بره بيتقبل ده بس خليني اقول حاجه يعني هقول حاجتين رقم واحد انه ان ظن الا يفتى طبعا طبعا يعني يبقى عارف انه يعني مش هيخش له لا دلع دلع اوبا ايه دول اجتماع جميل جدا وبعدين يقول لك بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله ده قال الله تعالى فانكحوا لكم فانكحوا ما طاب لكم من النساء كده كده ده كده لا ما تروحش انت ظن انك تفتن ما تروحش دي واحد اتنين ان ظن انه اللحظه دي مواتيه ان الناس تحب الاسلام ويتقبلوا منه الكلام لا بالمناسبه صح ما يكرههمش لانه ممكن يخش في وقت مش مناسب خالص خالص يعني عشان ما يكرههمش في دعوته لا هو حد بيقول ان هو عنده مهاره يعني هو دايما يحضر الاجتماعات دي والاحتفالات دي ويطلع بيعرف يقلبها ويطلع مثلا باتنين ثلاثه مديهم مصاحف حاجه كده يعني بيعرف يقلبها يعني ايه لا مش يقلبها تماما بس بيفتح نقاش بيعرف يفتح ابواب خير يدخل دايركت على الموضوع ويمشي يطلع بره ما يشاركش يعني بص يشارك مستحيل يعني ما اقعدش وهو بس في وسط الغداء فبعد ما شربوا خمره ورقصوا وهو حاضر كل ده ثم بقى مايل على واحد جنبه سمعت عن الاسلام ايه رايك في المشاه لا هو رايح يشتغل دعوه على طول يبقى بالشرطين اللي قلتهم نقصد ان هي ليها طريقه محدده مش اي حد يقدر يعمل كده صح داخل تشتغل على طول زي تظن انك هتفضل مهمين جدا ان هو يكون عارف ان هو مش ان هو يرى من نفسه القوه في ده طبعا مفيش حد يامن على نفسه بنفتنا بنسبه 100% بس هو فاهم ويكون في مصلحه يعني يظنها من يعني معروف ان هو مش يقول لك ايه يعني ساعات بعض الناس عارف ساعات الواحد يقول لك ايه بالذات الناس اللي تسخن في الاول في الدعوه يوم يقول لك يا شيخ امير نفسي اشتغل في الدعوه بقى واجمع كل المدرسه او كل الكليه واقعد حبيبي انت اصلا بتتهته وانت بتتكلم معايا فيبقى هو ينفع يعمل ده يعني هو شخصيته قادر على ذلك قادر على ده عنده العلم الكافي لده يدخل على ده بشكل مباشر يظن ان هو لا يفتن في وجوده في هذا المكان ويعمل كده ويمشي طيب السؤال بقى الثالث هناخد الموضوع في اتجاه بقى تاني خالص اللي هي ليله راس السنه بعيدا عن الكريسماس بدايه سنه جديده انا عايز عايز دي سنه جديده وليها خطط جديده واحتفالات جديده ما فيش اي حاجه عقديه خالص او انا ما اعرفش انا على حد علمي ما اعرفش اذا كان هو دي ليها علاقه بالعقيده بتاعت حد ولا لا بس اللي انا اعرفه ان سنه جديده دي اللي هو سنه جديده والله خليني اقول لك انه برضو يعني ما فكره انه احتفال بالسنه الجديده شوف معانا يعني احنا النهارده 31 ديسمبر وبكره 1 يناير وعايزين ونعد بقى من اخرج انا واصحابي ونبسط وهي وصحباتها يخرجوا ويبسطوا صح انت مش ده قصدك طب ايه رايك قول لي بقى وحشه دي الاخرى ما خلينا نعمل لا لا حابب اسمعك قول طيب مبدئيا أنا لا أعلم أحد من أهل العلم المعتبرين يقول بجواز الاحتفال برأس السنة الميلادية. نعم تمام. ما عرفش حد أصلا ليه، ما هو ده مش الدين. ما أنا بقول لك ده ابتداء، أنا ما قلتش اللي حلال وحرام. وأي أولا أنا ما عرفش حد من أهل الصنعة بتاعت الفقه تمام من العلماء المعتبرين قال لك يجوز الاحتفال برأس السنة. ده طب ليه لا؟ ما أنا بقول لك ده بس إيه، ده مبدئي. بسم الله الرحمن الرحيم. رقم اتنين، قبل ما اقول لي لا، ايه هو الاحتفال برأس السنة اصلا؟ ايه عامة الاحتفالات بتبقى ايه؟ خلينا نكون صراحة، عامة الاحتفالات باشياء واساليب لا تجوز اصلا. عامة الاحتفالات صح طبعا. يعني خلينا اقول حاجة، ان اغلب الاحتفالات دي لو اتعملت يوم 23/12 هتبقى حرام. خدناها وبعمبالي وطلعنا بيها على شهر 11 هتبقى حرام برضو تمام. ما خدناه وطلعنا بيها شهر 6 هتبقى برضو حرام تمام. يعني ما فيهاش اي حاجه. الحفله اللي اتعمل في الاوتيل الفلاني في الاوتيل الفلاني في الاوتيل الفلاني في الاوتيل، والاخت الفاضله اللي بتيجي عشان خاطر تبين لنا يعني ربنا يعني بتتعب حقيقي، والراجل المطرب الشعبي ده حرام صح. ده لو اتنقل شهر 3 هيبقى برضو حرام. نعم. اتعمل في رمضان هيبقى حرام. حلو. طيب الحاجات اللي بتتعمل في الشارع تمام، وفي العربيات وفي المنتزه وفي المعادي وفي التجمع تمام، والمقطم تمام، والكوبايه الدايره ده مؤاخذه دي ايه؟ احنا لو ضربنا، انا اسف معلش هتكلم باللغه لو احنا ضربنا بدل ما مش ضربنا أنا الناس اللي بتضرب عارفه احنا بنضرب ايه مش بنضرب مين. لو احنا ضربنا شهر 11 تمام هيبقى حلال، ولو ضربنا يوم 31 ديسمبر هيبقى حرام. لا يا حبيبي، انت حرام تضرب في كل وقت تمام. ف يعني دي مش دي الاحتفالات. لا طيب. انت بتتكلم على اللي هم بتوع بحب اتنين سوا الميه والهواء. لا دول مش بتوع ميه وهواء، احنا نازلين بس خلينا نقول هنلعب كوره ونشرب قصب. ان ده يعني ده كتير 90% كده اللي بصراحه يعني 90 بس انا 99 خلينا نقول انه لا انا مش بتكلم على الصوره دي ماشي. دي اكيد حرام خلاص كده حلو. لا انا هروح انا واصحابي انا حجز كوره ونخرج. لا طب قبل ما نوصل للمرحله دي قبل ما نوصل للمرحله دي تمام. خدت انا بقى محمد وامير وياسر ومحمود وحسين، وخدنا نهى وسهى وتقى وكده اهو تمام، ورحنا وقعدنا في كافيه وافتكرنا ايام زمان وبتاع. ايه الاخبار؟ ده حرام في شهر 3 وشهر 4 وشهر 6 وشهر 7 وشهر 12. ليه؟ الاختلاط اصلا بالطريقه عشان الاختلاط دي محرم. عشان الاختلاط محرم بهذه الطريقه ماشي. عشان الاختلاط بهذه الطريقه محرم ماشي. لان الاختلاط له طرق تانية جائزه ولكن ده اصلا حرام. طب خفف، بنات لوحدها ورجاله لوحدها. حلو. نازلين بقى عشان نحتفل بيوم 31 يناير او اسف بيوم واحد بيوم 1 يناير اخر السنه بدات اخر جديد. السنه حلو. نيجي بقى لمساله الاحتفال ذات نفسها. هل يجوز ان انا استحدث عيد جديد تجتمع عليه الأمة يحتفل به حتى لو مش بشكل ديني، ولكن بيحتفل به وتجتمع عليه الأمة ويجتمع عليه الناس، ويبقى له طقوس من التوسعة والفرحة يعني العيد أي عيد له حاجتين مهمين جدا يا جماعة. رقم واحد طقوس دينية محضة زي التكبير الصلاة. رقم اتنين التوسعة والأكل والشرب والخروج والفسحة. ده على فكره ده كلام اهل العلم، ده مش كلام حد، ده كلام هتلاقي ده اللي موجود. هتلاقي عندك في العيد الكبير حرام لو انت في يعني مش حاج ولا حاجه، حرام ان انت تصوم عيد الفطر. حرام ان انت تصوم ليه؟ لان انت بتتعبد لله عز وجل بان انت تاكل وتشرب وتزور وتصل الرحم وتظهر الفرحه. فهذه الامور من الاكل والشرب وإظهار الفرحة والتوسع على والتوسعة على أهل البيت، وهذه الأمور من الشعائر اللي أنت بتعملها في العيد، إضافة لإيه؟ للتكبير والذكر والصلاة وما إلى ذلك. حلو. فأي عيد هيبقى كده. فده مظهر من مظاهر الاحتفال بالعيد، وده مظهر من مظاهر الاحتفال بالعيد. عشان خاطر كده كلام القاري لما كنت بقوله دلوقتي تمام، اللي هو بيقول لك ده مظهر، ده أحد المظاهر، وبناء عليه ما ينفعش إن أنت تربطه بيوم بشكل دوري تعمله ويكون وتقول انا ما بحتفلش وتقول انا ما بحتفلش تمام وده مش بتستحدث سعيد. طب تيجي تقول ايه طب وده الفرق بينه وبين مثلا حاجه تانية ايه مثلا زي واحد مثلا عند من يقول بجواز الاحتفال مثلا بعيد الميلاد يقول لك ايه الفرق بينه وبين لو في لان في حد بيقول مثلا في قول بجواز الاحتفال بعيد الميلاد يقول لك تلاقيه هو ذات نفسه يقول لك لا يجوز يجوز احتفال بعيد ميلاد عند من يقول بهذا تمام طبعا في خلاف ولكن انا بتكلم بشكل عام يعني وبيقول لك وبلاش تحتفل براس السنه. فأحد أهم الفروقات إن ده تجتمع عليه الأمة وده لا تجتمع عليه الأمة. إن ده تجتمع عليه الناس اجتمعت عليه الناس وده حاجة شخصية محضة تمام واضح. فيشبه في اجتماع الأمة عليه أنه شيء الديني. تمام الشيء ديني نعم. اجتمعت عليه الأمم اجتمعت عليه الأمم غير أنه هو له علاقة شئت أم أبيت ببعض المظاهر الفاسدة ده رقم واحد. رقم اتنين بجد بقى بعض مظاهر النصرانية كمان المخالفة لدينك ده بجد بقى يعني ما وإن كان هو مش الكريسمس ولكن في الآخر هو له ارتباط نسبي بده وله ارتباط لا يخفى على أحد إطلاقا بالفسق والفساد. دي فيها خلاف؟ في حد مش عارف ان ليلة راس السنة هي اكتر ليلة في العالم بيتفتح فيها ازايز خمرة يعصى فيها اللي على وجه الارض اصلا بس نعم. وبناء عليه من مقاصد الشريعة ان انت هنا تظهر او بلاش هنقول ان انت تخالف في هذا الامر نعم. حتى لو كان عندك شيء معتاد ده انت تخالفه عشان خاطر ما تشتركش مع الناس نعم نعم. يعني انت عارف فكرة انه لما ربنا سبحانه وتعالى امر الملائكة بإهلاك قرية فقالوا يا رب ان فيها فلان يعبده منذ كذا وكذا فقال فانه به فابدأ به فابدأ صحيح فانه لم يتغير وجهه او لم يتمعر وجهه من في معصيتي في معصيتي. يعني الناس اللي حواليه عمالة تعصى ربنا وهو قلبه مجعوش ففكرة انه ده ما شاركش ده ما كانش معاهم في الهيصة. فالفكرة في أنه أنت تعلم أن ليلة رأس السنة دي هي أكتر ليلة بيعصى فيها ربنا سبحانه وتعالى على وجه الأرض معاصي وذنوب في كل مكان. فازاي فرحان بلاد إسلامية وغير إسلامية لازم بقى تخرج وتتفسح مع الناس أنت تشارك ده حتى ولو هتعمل حاجة حلال أنت ازاي تشارك ده. دي هي بقى من الحاجات الحلوة إن أنا بقى أصلا يكون ده يوم أصلا خروج وأروح أقول لأولادي بصوا ولاد النهاردة ده يوم خروج بس النهاردة رأس السنة وأنا هعلمكوا حاجة. أغلب الناس بتخرج بتعمل 1 2 3 4 5 6 7 8 فإحنا مش عايزين نخرج عشان خاطر ما نبقاش وسط كل هذا القدر من المخالفات والمعاصي والذنوب وأنا هعوضكوا عليها بكذا بس إحنا لازم نخالف الناس في هذه الأمور تمام. طب ليه بابا ما إحنا عايزين نخرج هعمل لكم حاجة أحلى وأجمل وأكمل وهتفرحوا بها أكتر وربي عند ولادي إن أنا ما ينفعش لا أشارك خلي بالك ولا أوافق. أوافق يعني إن أنا أعمل الحاجة موافقة لا لا لا لا إحنا هنتميز تميز ضخم جدا جدا جدا رغم إن أنا لو عملت حاجة موافقة يعني أنا لو يوم مثلا لا ما فيش عتاب علي بالمناسبة لو عملتها موافقة تمام. فزي مثلا يعني إيه عملتها موافقة يعني لو أنا متعود أخرج يوم الجمعة وليلة 31 ديسمبر دي جمعة فأنا العادي بخرج أفسح العيال ونروح النادي ونأكل برا فخدتهم خرجت عشان ده يوم اللي احنا بنخرج فيه أصلا كل أسبوع ده مش حرام حلو والأكمل إن الجمعة دي بقى إن الجمعة دي أأجلها له مش حرام مش حرام بس ماشي بس الاكمل الا بقى لو انا كنت روحت بقى يوم النادي ده بقى مثلا ولقيت الدنيا كلها مستعده وكلها ماشيه في السكه بتاعت الاحتفالات بطريقه محرمه طبعا. ده غير في المناسبه احنا كنا بنتكلم عن مثلا الاوتيلات والراقصات ده غير بقى كميه الناس اللي بترمي حاجات من فوق من العماير تمام وتكسر. انا مره ازاز عربيتي والله اتكسر بعيل رمى حاجه. طب انتوا يعني انتوا فاهمين ايه وجه الاحتفال نعم. ايه انت بتعمل ايه يعني انت مؤذي تمام وسفيه يعني اللي بيرمي الحاجات دي ده مؤذي وسفيه وابو امه اللي قاعدين جوه يقول لك خلي العيال تلعب خلي العيال تلعب ايه خلي العيال تتربى اللي خلي العيال تلعب. طب انا عندي سؤال عبادة في الفرج كهجرة الي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فانا هاجي ليلة رأس السنة ابدا صلاة قيام الليل ركعتين الساعة 11:58 وانتهي منها الساعة 12 ودقيقتين، فبالتالي أبقى أقمت الليل في نهاية السنة القديمة وبداية السنة الجديدة، فختمت الأولانية بقيام الليل وبدأت التانية بقيام الليل. أوه. وتعبدت في هذا اليوم. حلو كده؟ تمام، ينفع. لا بأس إن كان من قيامك أصلا. لا هو أنا ما بقومش الليل أصلا، ما بعملش كده أصلا. تمام، خلاص اجعله من قيامك، اجعله من قيامك. يلا بينا سنبدا القيام. تمام، من هذا يا سيدي. الله، ليه بقى؟ لان كل سنه في ناس بتتريق على القصه دي، يقول لك انه اللي بيقول كده ده يا مش عارف ايه، وايه علاقه ده بالدين وكده. طب ما فرصه. هي فكره طبعا ان انت تنشن على الساعه 11 و58 ل 12 ودقيقتين، انا حاسس ان دي يعني بدات دي. بص، لا دي هو دي مش الحدوته، مشكلتها فين؟ ان هو قيد العباده بزمان. ايوه نعم. لا يقيد به عاده، تمام، يعني لا شرعا، يعني لا يقيد، لا تقيد هذه العباده بهذا الوقت من باب الشريعه يعني. تمام، فكاننا استحدثنا حكم واستحدثنا حاجه واحنا مش ناقصين اصلا. نعم. عندنا حاجات مش عارفين نسدها. حلو، فبدل ما نفضل نهري، تمام، خلاص ابداه، اجعل هذا اول القيام. بالظبط كده. فالنصيحه بقى عشان الناس تفهمها غلط، مش بنقول ان ده صح وانت اعمله، هو بنقول انه التعبد في كل يوم هو حال المسلم. ده قيام الليل ده شرف المؤمن. نعم. واقل قيام الليل وتر، والنبي صلى الله عليه وسلم لما قال لسيدنا ابي هريره اوصاني خليلي بثلاث لا ادعهن قط منهم وأن أوتر. نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله وتر يحب الوتر فأوتر أهل القرآن. فإذن صلاة قيام الليل دي صلاة يحبها الله عز وجل، وهي من العبادة اللي المفروض المسلم يقيم عليها أصلا كل ليلة. والله قادر النهاردة فزودت، مش قادر النهاردة فبسطت الموضوع خالص لركعة واحدة اسمها الوتر بعد صلاة العشاء. فلو أنا جاء في بالي إن اليوم ده مليان ذنوب ومعاصي وأنا عايز أقيم الليل في اليوم ده، هتقيم الليل في اليوم ده عشان تبقى تعبدت ليلة رأس السنة، فهي مش من ليالي التعبد. صحيح. ولكن ليس لها فضل في ذاتها. أنت هتسمي الله كده؟ بالضبط، أنا أقصد كده، إنه مش ليالي فضل يعني. لكن أنت كيف بالك الفكرة دي؟ أنت راجل كويس والله إن جت في بالك، وأنت محب لله. أيوه. فرصة بقى، قول بقى أنا من النهاردة أقيم، أبدأ إني أقيم الليل كل ليلة، هبدأ من النهاردة. ماشي خلاص، توافقت وربنا أراد إن دي بدايتك. يعني ينفع أخطط للسنة الجديدة من ليلة رأس السنة؟ أقول أنا عايز مثلا أستغل سنة جديدة وبداية جديدة في إن أنا حافظ على قيام الليل وهبقى بذاكر كذا وهبقى يعني أحط خطتي. أي حد وفي أي ليلة، هي في ليلة رأس السنة، في ليلة 1 نوفمبر، في ليلة 35 ديسمبر. عادة الناس بتحب إن هي تبدأ من خط من بداية. رقم من رقم مقفول. يا عم ابدأ من خط تمام بداية. ابدأ من أول السنة، مفيش مشكلة عادي. لو السنة اللي فاتت معلش لخبطت في كذا هظبط بقى من السنة الجديدة. تفردها بعبادة. لو مثلا واحد مثلا سمع البودكاست ده يوم مثلا 28 قال لك أيوه حلو جدا، يبقى أنا هبدأ الخط بقى بتاعي. لا خلاص، ابدأ من يوم 28. يعني ابدأ من اليوم اللي انت سمعت فيه. لو كان اليوم ده هو رأس السنة، ابدأ من رأس السنة، مش عشان رأس السنة تمام، بس عشان خاطر انت بداية خير. لان ما ينفعش ان احنا نربط عبادة، نقيد عبادة بزمان اصلا غير معتبر شرعا ان انت تقيد في عبادة اللي هو رأس السنة. نعم. تمام، يعني ما ينفعش ان انت تخص رأس السنة لا بعبادة ولا تخصها بمعصية ولا تخصها بأي حاجة. هو يوم الثلاث بيجي كده تمام. انا اصلا بحب انام اليوم ده، مش عارف ليه بنام اصحى كده. ممكن احس ما حسيتش بحاجه عادي، تصبح رخيص. لكن انا نمت في 22 صحيت في 23، اللي هي محروقه من ايام ما كانت بتتقال لنا احنا من ايام 98. يقول لك انا نمت في 98 صحيت 99. ايوه نمت لحد النهارده بتتقال. لا البوست اللي هو اشوفكم السنه الجايه. ايوه هي. لا لا هو بيبقى عايز ينام، هو عايز ينام. ايوه لا ما هو ده اللي بقوله لك. هو دلوقتي ورا الكاميرا يا جماعه بيرغي لسبب مجهول، فهعتبر ان انت انسان عادي وارد عليك. فايوه ممكن يكون عاملها مخالفه للناس بتعمل ذنب في اليوم ده، وفرصه ان يستمر عليها. فهذه الفكره، وربنا يا رب يجعل كل ايامنا ايام جميله وكل سنواتنا سنوات جميله. اي تعقيب؟ انا تمام. اي تعقيب؟ لا. هابي نيو يير يا جماعه. ربنا ربنا ربنا على كل ايامنا ايام سعيده يا رب، ولكن لون اي حاجه، سعاده وفرحه وعباده وتدين وقرب من الله وحب وزيادة يا ربي في يعني قربنا من ربنا سبحانه وتعالى والعبادة والثبات على الدين. جزاكم الله خير. أنا عايز أستبدل كلمة هابي نيو يير بهابي نيو لايف، يعني بلاير بلا بتاع، يعني احنا عايزين نعيش كله في طاقة. اجعل يومك ده بداية لحياة سعيدة. الله. كان يومك ده أول السنة بقى، آخر السنة، آخر اليوم، أيا كان، ابدأ وخطط لسنينك اللي مش عارف هتعدي ازاي في الايام اللي احنا جايين عليها دي. حياة سعيدة يا اخواننا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.